وتحذرهم يوما عظيما سيأتي. هذا اليوم سيعاقبون فيه لو تركوا الاستسلام لله سبحانه وتعالى، لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان. من لم يزرع في الدنيا زرع خير لن يحصد في الآخرة إلا جزاء الشر، سلمنا وإياكم رب العالمين سبحانه. فإن تولوا، هذا من باب التحذير العظيم العالي، فإن تولوا لم يقل سأفعل وسأفعل وسأفعل، لا، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وأنت قد بلغت، وأشهد لك، شهد له رب العالمين بأنه بلغ البلاغ المبين. انظر، فإن تولوا لم يقل سأفعل وسأفعل، لا. أحيانا يكون الحذف كما تعلمنا في علم البلاغة من أعلى درجات البيان، حينما يحذف وحينما يسكت. فعدم الذكر أحيانا يكون أبين من الذكر، هذا أمر يعلمه البلغاء المتدبرون في خفايا وفي خبايا الكلام الفصيح. والقرآن الكريم أعلاه، بل القرآن الكريم معجز كما تعلمون للإنس وللجن على السواء. فيقول فإن تولوا، انظر وأعد الأمر مرة وثانية وثالثة، أعد الكرة مرة واثنتين وثلاث، من أجل أن تتذوق مقصود الآية الشريفة. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، لم يقل سأفعل وسأفعل، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وقد بلغت، انتهى الأمر. ثم جاءت الاعتراضية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وهذه كنا قد بينا المراد منها. ثم عطف عليها بواو العطف، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. إذا أنت عليك البلاغ، ومما بلغته وشهد لك به رب العالمين أنك أبلغتهم بلاغا مبينا، وأظهرت لهم ما سيحدث في اليوم الآخر على التفصيل. وجزء المفصل في القرآن الكريم أعاد، أبدأ وأعاد في بيان كل ما سيحدث يوم القيامة. وأصبحت القيامة أمام قارئ القرآن المتدبر له رؤيا العين، كأنكم تشاهدونها. يتحدث القرآن الكريم المكي عما سيدور في اليوم الآخر بتفاصيل عجيبة، وهذا من معجزات القرآن الكريم التي خلت منها الكتب، أو لا أقول الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة ليست تحت أيدينا حتى نحكم مع علمنا اليقيني بأن القرآن الكريم مهيمن على الكتب كلها، فما كان فيها من خير فالقرآن قد فاقها، وما كان فيها من تفاصيل فالقرآن قد أفاض وفصل أكثر من الكتب السابقة، لأنه مهيمن على الكتب كلها. ومع ذلك الموجود بين أيدي القوم اليوم لا يظهر شيئا عن علم اليوم الآخر إلا بعض النتف الصغيرة جدا، لكن العلم باليوم الآخر على الاتساع وعلى بيان التفاصيل الدقيقة لما سيحدث في اليوم الآخر، هذا أمر علم رباني عظيم اختص به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ويوم نبعث من، هذا من البلاغ المبين، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. ماذا ستفعلون إن حدث ذلك اليوم وجاء؟ كيف يكون موقفكم بين يدي الله سبحانه وتعالى حينما تنكرون نعمة الله؟ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي الآخرة سينكرون شركهم. انظر إلى التفاوت في الدنيا، ماذا فعلوا؟ عرفوا نعم الله، يعرفون نعمة الله، ثم، وقلنا إن ثم تفيد هنا الترتيب الإيه؟ في الرتبة، يعرفونها ثم كان المنتظر أن يشكروا النعمة، فإذا بهم بدلوا نعمة الله كفرا وانتقلوا تركوا الشكر. وإذا بهم ماذا يفعلون بدلا من الشكر؟ الذي فعلوه بدلا من الشكر أنهم كفروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. ويوم تأتي الساعة ينكرون شركهم، والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يأتي الشهيد وأنت يا صاحب البلاغ المبين ستأتي على هؤلاء شهيدا، كما قال في سورة النساء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام حسبي. فنظر إليه القارئ فوجده يبكي، وهذا أمر نمر عليه مرور الكرام، هذا أمر خطير. تصور الشاهد يبكي، الشاهد، فما بالكم بالمشهود عليهم. تصور شاهدا يدخل ساحة المحكمة، جاي يشهد فقط، بكى من شدة الخوف، فما بالكم في الموجود في قفص الاتهام المشهود عليه، كيف يكون موقفه؟ أنتم أيها المشهود عليكم، يبكي الشاهد حينما يتصور شهادته علينا صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول الذي تنتظرون شفاعته بإذن الله، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. انظر، الرسول شاهد وهو رحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، ولكنه ليس شاهد زور. محمد عليه الصلاة والسلام لن يشهد إلا بالحق، سيشهد بالحق ويكون شهيدا علينا بالحق. فيقول يا ربي أنا بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة ورب العالمين يصدقه في هذا، فأشهد على المؤمن بإيمانه، ويشهد على الكافر بكفره، ويشهد على المنافق بنفاقه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا يستطيع من يكتم، هل يستطيع أحد أن يكتم الله عز وجل حديثا في هذا اليوم؟ إن الإنسان لو كتم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، بل إنهم يقولون لجلودهم التي ستشهد عليهم، وما كانوا يستترون أن تشهد عليهم أجسامهم ولا أعضاؤهم ولا جلودهم، فحينئذ يقول لجلودهم لما شهدتم علينا؟ بتشهد على إيه؟ أيها الجلد، أنت الذي ستعذب كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلد هذا الذي سيشهد هو الذي سيوضع في النار والعياذ بالله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. الأمر جد أيها الناس، الأمر جد، ليس بالهزل. فأعدوا العدة لهذا اليوم. كثير منا يعيشون في هذه الحياة ويظنون، حتى هم يظهرون الإيمان ويعلنون الإيمان بألسنتهم ويصلون ويعملون الصالحات، ولكن للأسف نظن أن الدنيا هي كل شيء. للأسف الدنيا معبرة، الدنيا معبرة، الدنيا مرحلة انتقالية، امتحان، ابتلاء، اختبار. نظن أننا جئنا إلى هنا من أجل أن نمكث للأبد. أبدا، أنا وأنتم ومن سبقنا ومن سيأتي بعدنا، هذه الدنيا سيدمر عمرانها، سيخرب عمرانها في يوم من الأيام، وسننتقل جميعا إلى الدار الآخرة، وإما جنة وإما نار. فأعدوا للأمر عدته، استعدوا لليوم الآخر. القرآن الكريم ينذركم ويحذركم وأنتم تقرؤونه وهو شاهد لك أو عليك، فاحذر أن يكون القرآن شاهدا عليك. نرجو من ربنا أن يكون القرآن شاهدا لنا، هذا القرآن الذي نتلوه ونتدبره مفروض علينا أن نعمل به. فيقول يعني هذه الآيات لا تظن أنها نزلت بالنسبة للكافرين فقط، نزلت لأهل قريش، أبدا، القرآن الكريم نزل لنا جميعا، ولذلك أمرنا بأن نتدبره، أمرنا بأن نقرأه، أمرنا بأن نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أمرنا أن نعمل بما فيه، اعتقاد قلبي، عمل قلبي عظيم يفيض على الجوارح والأركان، لابد. ومن ثمارهم تعرفونهم، من تصرفاتك تعرف قدر الإيمان الذي في قلبك. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن لم يفض الإيمان على الجوارح على اللسان بعمل الخير، فاعلم أن الإيمان عندك ناقص، فاحذر أن ينقص حتى يتلاشى ويضيع، احذر من هذا حتى لا تسلمه. سلمنا الله وإياكم، ويوم نبعث من كل أمة، هذا الأمر ليس خاصا بأمتكم وحدكم، لا، هذا الأمر عام لكل بني آدم عليه السلام. ويوم نبعث، الله سيبعث من كل أمة الرسول، يخرج هذا الرسول يظهر شهيد، شهيد فعيل بمعنى فاعل، شاهد يشهد عليكم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم لا يؤذن، هذه الجملة فيها بعض الأمور النحوية التي يترتب عليها أمور بلاغية توضح الأمر من الناحية الفقهية، فقه التفسير نفسه. ماذا يقول رب العالمين؟ يقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن. يوم هذه منصوبة، منصوبة بماذا؟ بفعل محذوف تقدير أذكر، واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا. ومن الممكن أن تكون منصوبة على الظرفية بفعل محذوف، هذا الفعل المحذوف يبين هم هول الموقف العظيم، فيقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا نجازيهم ونحاسبهم حسابا عسيرا. أصبحت ظرفية عمل فيها فعل يناسب المقام لبيان التهويل والترعيب وصعوبة الموقف. قد يقول قائل ولماذا لم نقل إن قوله تعالى ثم يؤذن للذين كفروا هو العامل في الظرف، ويكون المعنى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون؟ نقول إن هذا كان هو الظاهر، ولكن لما دخل حرف الجر، حرف العطف، ثم جعل جملة معطوفة على جملة، هذا العطف جعلنا نقدر محذوفا، فنقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا سيحاسبون حسابا، يحاسبون حسابا عظيما. لكن ثم لا يؤذن، هذه ليست العاملة في الظرف. ليه؟ لوجود حرف العطف. يقولون وما قيمة حرف العطف هنا؟ ثم تفيد التراخي. طيب التراخي في ايه؟ يعني بعدما يبعث رب العالمين سبحانه وتعالى الشهود، الشهداء الذين يشهدون على الأمم، بعد ذلك بفترة ثم لا يؤذن للذين كفروا، نقول هذا قول المفسرين، جمهور المفسرين على هذا، إن ثم للتراخي في الرتبة، كأنه قال إن بعث الشهداء للشهادة على أقوامهم وفتحهم أمام رب العالمين وأمام العالمين أمر عظيم، ولكن أعظم منه حينما يلجموا ويمنعوا من الكلام ويمنعوا من الاعتذار، لا يؤذن لهم أن يتكلموا، يكون هذا وقعه عليهم أشد من وقع شهادة الشهود اللي هم الرسل. ثم لا يؤذن لهم، فجاءت بثم التي تفيد التراخي في الرتبة وليس التراخي في الزمن. يقولون لأن زمن وقوع بعث الشهود للشهادة هو نفس زمان منعهم وعدم الإذن لهم في الكلام، فهو زمن واحد. فلماذا استخدمت ثم التي تفيد التراخي؟ قالوا لأن ثم هنا تفيد التراخي في الإيه؟ في الرتبة وليس التراخي في الزمن. ولكن من الممكن أن يبدو شيء هنا ويكون التراخي في الزمن نفسه، لأنهم حينما يبعث الرسل، يعني القول الأول قول جمهور المفسرين، ولكن من الممكن أن يكون أيضا وهو قول له وجهته، حينما يبعث الله عز وجل المرسلين للشهادة عليهم، هؤلاء الشهود لن يتكلموا في كلمة أو في جملة، وإنما سيذكر كل رسول مع أمته، سيذكر ما حدث وسيأتي بالأدلة. والأدلة كما أبان لنا القرآن الكريم لن تكون كلمة لفظية، لأنه من الممكن أن ينكر الكافر، وإنما ستأتي الأدلة بالصوت وبالصورة وبالود بالمادة المحسوسة، كما قال رب العالمين ووجدوا ما عملوا حاضرة، خلافا للمعتزلة ووجدوا ما عملوا حاضرة. العمل يحضر، وهذا أمر لا يستوعب ولا يتصور والعقول لا تستوعبه، قضية حضور العمل. ولذلك ليس الأمر مكتوبا فقط كلمات حتى ينكرها الكافر، وإنما وجدوا ما عملوا حاضرة. أنت الآن من الممكن أن تقدم صوت وصورة للمتهم، فيديو صوت وصورة، هذه أمور حدثت جديدا، وهذه أمور من اكتشافات البشر مما علمهم الله عز وجل إياه. فما بالكم بما يحدث في الدار الآخرة من عمل الله عز وجل، صوت وصورة ولون وطعم وريحة، مادة محسوسة. الصوت فين؟ المرأة اللي بتتكلم فوق دي في التليفون، يا اخواتي اللي فوق، الست اللي فوق، وفي ايه؟ مصلى السيدات، ان الموضوع ده اتكرر هقفله. نعم؟ ده في الشارع؟ حول لا قوة الا بالله. طب اقفل الشبابيك. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، فيكون إلجامهم ومنعهم من الكلام أشق عليهم من شهادة الشهود. هذا القول الأول قول الجمهور. وهناك قول آخر من الممكن أن يكون له وجهة، أنهم حينما يأتي الشهود سيفيد الشاهد في بيان الخطايا التي وقعت فيها الأمم، وسيتحدث وسيأتي بأدلة، فالأمر يطول، فحينئذ يظن هؤلاء الكفار أنهم من الممكن أن يتكلموا ومن الممكن أن يعتذروا، فيأتي قوله تعالى ثم التي تفيد التراخي، ثم لا يؤذنوا بعد أن أنهى الشهود شهاداتهم. حينئذ قد يظن الكفار أنهم من الممكن أن يعقبوا، فلا يؤذنوا، ثم لا يؤذنوا للذين كفروا. لا يؤذن لهم بماذا؟ الإذن هنا الشيء الذي يظنون أنه من الممكن أن يؤذن لهم به هو أنهم يعتذرون، وهذا جاء في قول أن المتعلق بالإذن جاء محذوفا، ولكن جاء في سورة المرسلات هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن لا يؤذن لهم في ماذا؟ في الاعتذار. قد يقول قائل ولماذا لا يؤذن لهم في الاعتذار؟ نقول ما هو الاعتذار؟ كلمة الاعتذار عندنا في كلام العامة أنا آسف معلش، لا ليس هذا هو الاعتذار. الاعتذار أنك تقدم عذرا، واضح؟ الاعتذار أنك تقدم عذرا. فهل هم عندهم عذر من الممكن أن يتقدموا به؟ أبدا. قد اتضح أن كفرهم كان كفر إيه؟ جحود، علموا وأقيمت عليهم الحجج الرسالية ثم كفروا بالله سبحانه وتعالى عنادا، استكبارا، جحودا، ظلما في الأرض، علوا في الأرض. فكانت الأسباب حب الكبر، استكبار، الظلم، العلو، دفعهم لماذا؟ لأن يجحدوا ما عرفوا ويجحدوا الإيمان بصدق الرسول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فبما سيعتذرون يوم القيامة؟ ولذلك قد يقول قائل ولكنهم أبدوا حججا لهم في مواقف أخرى، كما جاء في القرآن الكريم. هل هذا في تعارض؟ حينما يقول رب العالمين في سورة النحل يوم تأتي كل أمة كل نفس تجادل عن نفسها، إذن سيجادل عن نفس، نقول هذا في الأول، ولكن حينما تأتي الشهود وتتكلم الشهود وتقوم الحقائق ويتضح الأمر جليا، حينئذ لا يؤذن لهم فيعتذرون. في البداية يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يكذبون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. فإذا هم في الأول يكذبون ويقولون والله ربنا، يقسمون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك. فإذا هم يكذبون ويحلفون على الكذب كما تعودوا في الدنيا، ويظنون أن هذه قد تكون حجة لهم، فإذا بهم تقام عليهم الحجج ويأتي المرسلون ليشهدوا شهادة صدق أمام العالمين وأمام رب العالمين، فإذا بهم بعد ذلك يلجموا، فإن أرادوا أن ينطقوا لا يؤذن لهم فيعتذروا، يمنعوا. هتتكلم لماذا؟ لماذا يتكلم الإنسان حينئذ؟ ولذلك يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا يجوز لكم أن تتكلموا بعد ذلك. فإذا هي مواقف، طارة اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اليوم طويل، فطارة يجادلون عن أنفسهم، يا أما تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ولكن إذا حق الحق وظهر واتضح وشهد الشهود وأقيمت الحجة، حينئذ لا يؤذن لهم فيعتذرون. فالاعتذار أن الإنسان يأتي بعذر وليس يقول معلش أو ليس يقول أنا آسف، لا، الاعتذار أن يأتي بعذر أو أن يأتي بحجة. ولذلك جاء المرسلون عذرا أو نذرا. عذرا لماذا؟ يعني عذرا يعني يقطعوا حجة العالمين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انذار واعذار، اعذار يبقى خلاص مالكش عذر عشان يقطع عذرك، لانه لو لم يقطع العذر لكان للمشرك عذر يوم القيامة، كأن يقول يا رب لم ترسل الي رسولا، ولكن اذا ارسل الرسول انقطعت حجة الناس وانقطع عذر العالمين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن المرسلين انهم جاءوا لقطع الحجج وقطع الاعذار عذرا او نذرا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاذا جاء الرسول اقيمت الحجة، ويوم نبعث من كل امة رسولا، ثم يبقى لها وجهتين او وجهان. الوجه الاول انها التأخير في الرتبة، مش كده؟ والقول الثاني انه من الممكن ان تكون على بابها. ثم لا يؤذن للذين كفروا، ودائما يصفهم بجملة الصلة، الذين كفروا. لماذا؟ الذين ظلموا، الذين اشركوا، ستتكرر. لماذا؟ لان جملة الصلة التي تأتي بعد الموصول تبين العلة التي أقيم عليها الحكم. لماذا حدث لهم؟ لكفرهم. لماذا حدث لشركهم؟ لماذا حدث لظلمهم؟ فدائما في جملة الصلة العلة، الذي حكم على صاحب هذه العلة أو صاحب هذه الصفة حكم عليه بهذا الحكم من أجل ماذا؟ من أجل ظلمه، من أجل شركه، من أجل كفره. واضح؟ ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. أنكرنا العذر، فما هو الاستعتاب؟ كلمة الاستعتاب جاءت من الفعل عتب، يعتب عتبا، العتب، كلمة العتب ده المصدر. الاسم العتبة كما جاء في الحديث الضعيف، لك العتبة حتى ترضى. العتبة بمعنى الرضا. العتب الموجدة، الغضب الذي يكون في نفس العاتب. يعني أنا غضبت منك فيصبح ما في نفسي يسمى عتب، فإذا أردت أن أفاوضك يقال عاتبه. أفاوضك وأقول لك أنت زعلتني في كذا وأغضبتني في كذا، يقال عني عاتبتك، وأنت مفاوضة عاتبتك. فإذا أزلت العتب واعتذرت وأزلت العتب، جاء العتبة أتصف بالعتبة بالرضا مرة أخرى، فيقال أعتبتك، يعني أزلت الإيه؟ ها؟ أزلت العتب، وحل محل العتب العتبة. وضحت المادة؟ وضح معنى المادة؟ يبقى عتبة، يعتب عتبا، فالمصدر هو العتب، والعتب هو الموجدة، والغضب الموجودة في نفس الغاضب. فإذا أزلناه سمي عتبة اللي هو الرضا. فإن فاوضتك وناقشتك أعاتبك، وعاتبتك نظرا لأني أريد أن أزيل ما في نفسي. لكن لو أنا أعلم أنك ليس عندك عذر وأنت كذلك لن تتغير، عمري ما أعاتبك، والمثل المصري معروف مش كده ولا إيه؟ يبقى عمري ما أعاتبك على إيه بقى؟ ما أنا عارف أعاتبك النهاردة، تاني يوم هتعمل نفس الأمر تاني، فخلاص اجتنابه، مش كده ولا إيه؟ فإذا العتب معروف، والعتب الاسم، عاتب هذا في المفاوضة، أعتبتك يعني أزلت العتب وثبتت العتبة ورجع الرضا إلى قلبي مرة أخرى. واضح الكلام؟ كويس. هل الكفار من الممكن أن يطلبهم عتبة الرب، يعني رضا الرب في الدار الآخرة؟ نقول كيف يطلبونها؟ لكي يطلبونها أو لكي يطلبوها لابد من إيه؟ أحد أمرين، إما أنهم يتوبون أو يسترضون رب العالمين. ولكي يتوبوا الآخرة ليست مجال توبة، خلاص أغلق باب التوبة بخروج الشمس من مغربها. إذن التوبة أغلق بابه. واحد. اثنين، لكي يرضون الرب، يعني يفعلون فعلا يرضي الرب، لا يكونوا أيضا في الآخرة، لأن دار الآخرة دار جزاء وليست بدار تكليف، فحينئذ يردوا إلى الدار الآخرة. هذا أمر مرفوض، لأنه قالها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن أغلق باب التوبة وأغلق باب العمل، لأن دار الآخرة ليست دار تكليف، فإذا لا يوجد أي طريق لإزالة العتب لكي يحل محله العتبة. فهل من الممكن أن يستعتب الرب؟ لا. إذا هذا أمر مرفوض، فإذا لا يستطيعون أن يتوبوا ولا أن يقوموا بإرضاء الرب، لأن الدار الآخرة ليست دار تكليف بل دار جزاء. فأغلق الباب تماما، فقال ولا هم يستعتبون. هكذا فهم الأمر. ولكن عندنا إشكالية في مادة يستعتبون، لأنها جاءت في الجاسية وجاءت في الروم وجاءت هنا ولا هم يستعتبون. ما معنى كلمة يستعتب؟ أريد منكم أن تركزوا. استعتب طلب استعتب، طلب إزالة العتب. إذن هم الذين يستعتبون فيطلبون من الرب، فكان المنتظر أن يقال ولهم يستعتبون يطلبون من الرب إزالة الغضب، ولكن الذي جاء أنه بني للمجهول، ثم المجهول عاد على ضمير الكفار ولهم يستعتبون، فكانت الأمر بالعكس. أريد منكم أن تلاحظوا هذا المعنى، مادة الاستعتاب هنا جاءت مبنية للمجهول، والمجهول هنا المفروض ان يكون انا استعتبك وانت تستعتب، يبقى كان المفروض ان يستعتبون، او المنتظر، ما نقولش بقى المفروض، كان المنتظر ان يكون يستعتب تأتي مبنية لما لم يسمى فاعله، وهذا يعود على من؟ على رب العالمين هو الذي يستعتب، لكن الآية قالت ولا هم يستعتبون. وهنا قال صاحب المفردات الراغب الأصفهاني في مفرداته كلاما، وعلق عليه الإمام صاحب المفسر صاحب التحرير والتنوير بكلام، وشيخنا الشنقيطي له في أضواء البيان كلام، وصاحب تفسير المحرر الوجيز ابن عطية له كلام، كل عالم من المفسرين خاض في هذه المسألة، ولنا نظرة إضافية على ما قالوا، ألا وهي لأن البعض قالوا إن هذا أصبح من أساليب اللغة المتعارف عليها، فمن الممكن أن يؤتى بهذا بديلا لهذا، وهذه هي اللغة العربية. لكن هل هكذا يفسر القرآن الكريم؟ ما أظن. ولذلك قضية يستعتبون أراد أن يخرج من هذا الإشكال صاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور، ورجل فقيه في اللغة، فقال إنهم لا يستعتبون، وأخذ هذا من صاحب المفردات، يعني لا يطلب منهم أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يزيل العتب. إذا لا يستعتبون يعني أصحاب الموقف الذين في الموقف يعينون المشهد لا يطالبهم أحد بأن يطلبهم من رب العالمين. وقال إن هذا تفسير لكلام الأصفهاني صاحب المفردات، وما أظنه يعني متجها. والذي أرجحه والله أعلم، وهي نظرة في هذا الأمر، أن رب العالمين يريد أن يبين لنا أمرا آخر، ألا وهو، ولذلك جيء بهذه الصيغة في عدة مواضع في القرآن الكريم، ولا هم يستعتبون، وكان المنتظر أن يستعتبوا الرب مش يستعتبهم. ليس الأمر أنهم يطلبون أو يطلب منهم أحد أن يطلبوا من رب العالمين كما قال صاحب المفردات، ولا كما قال الشيخ الطاهر بن عاشور، وإنما هم أنفسهم لا يستطيعون أن يطلبوا من الرب سبحانه وتعالى، لأنهم إن طلبوا منه في الدار الآخرة لن يكون طلبا كالدنيا. إحنا في الدنيا من الممكن أن يتكلم الإنسان ويطلب من رب العالمين حتى ولو كان كافرا، لا ينتظر الإذن، لا ينتظر الإذن، لكن في الدار الآخرة الأمر مختلف. ما الذي سيحدث في الدار الآخرة؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن جبريل يقف، هل جبريل يقدر يتكلم إلا بإذن؟ هل الملائكة تستطيع أن تتكلم إلا بإذن؟ أبدا. هل من المنتظر أن يتكلم الكفار بدون إذن؟ ده الشفعاء لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا لمن أذن له الرحمن، كما قال في سورة النجم وغيرها، قل في النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن يأذن. فهل الكافر إن أراد أن يستعتب الرب سيستعتبه ولا لابد من إذن؟ فلابد من إذن. هل سيعطى الإذن؟ لا. إذن الكلام لن يكون احد من اهل الموقف هو الذي سيطلب من المشركين ان يستعتبوا الرب، فيستعتبون بناء على كلام الراغب الاصفهاني وبناء على كلام الطاهر بن عاشور، وانما سيكون الامر ان الله لن ياذن لهم في ان يستعتبوه، لانه لو اذن لهم لكي يستعتبوه اذن هو الذي اذن لهم، فحينئذ لا يستعتبون، يعني لا يؤذن لهم في طلب العتبة من الله. واخدين بالكم ولا لا؟ لا يؤذن لهم، مش هيشير عليهم حد، فهذا قد نفي. فلما نفي ان يشير اليهم احد ممن كان في الموقف، فدل ذلك على انهم، او جاءت الصيغة لا يستعتبون يعني لا يشير عليهم احد بان يطلبوا من الرب. لا، الصواب امر اعلى واكبر من ذلك، الا وهو لا يؤذن لهم في ان يطلبوا من الرب ان يعطيهم الرضا والعتبة. واضح الكلام؟ ويبقى هذا متفق مع جلال وعظمة اليوم الاخر، ومتسق تماما مع سنة القرآن واسلوب القرآن في الكلام عن يوم القيامة وكون يوم القيامة لا يجوز لاحد فيه ان يتكلم الا بايه؟ باذن. هذا ليس كشؤون الدنيا وكأمور الدنيا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. إذا لا عذر لهم يذكر ولا استعتاب لهم، بل لا يؤذن لهم في الاستعتاب، لأنه لكي يستعتبون ويؤذن لهم في طلب العتبة لابد من أحد أمرين، إما أن يجوز التوبة وإما أن يجوز عمل الخير الذي يرضي الرب، وهذان قد انقطع بانتهاء الدنيا، فلم يبق إلا شيء آخر ألا وهو رجوعهم إلى الدنيا، وهذا أمر منتهي. فإذا لا يستعتبون، وإلا لماذا يستعتبون وكيف يستعتبون؟ فحينئذ قال رب العالمين لكي، لأنه يبين أنه سبحانه يوم القيامة لا ظلم اليوم، فأقيمت عليهم الحجة الرسالية والرسل تكلموا، ويوم نبعث والأمم شهيدة، الشهود شهدوا عليهم خلاص. ولذلك يقول بعض أهل العلم أنهم حينما يدخلون الجنة، معاذ الله، يدخلون النار يحمدون الرب سبحانه. يعني إيه يحمدون الرب؟ ليس الحمد بمعنى الشكر، وإنما يعلمون أن رب العالمين محمود في كل شيء وفي كل تصرف، لأنه ما عذبهم إلا بحق، ما عذبهم إلا بعدل. فهنا يتوجب عليهم أن يحمدوا الرب، حتى ولو لم يحمدوه باللسان يحمدوه بالإيه؟ بالجنان وبالحال، لأن رب العالمين ما ظلمهم، وما ظلمهم الله، ولكن كانوا هم الظالمين. فهنا يقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا، كنا بنتكلم عن الكفار، يوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا، قال وإذا رأى الذين ظلموا. انظر إلى تعديد الجرائم، انظر إلى تعديد الجرائم، الجريمة الظلم، وأكبر الظلم هو الكفر، والكافرون هم الظالمون، وأكبر الظلم هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم هو وضع الإيه؟ الشيء في غير موضعه، فأن تضع العبادة والألوهية في غير موضعها هذا أعظم الشرك والعياذ بالله. فقال سبحانه وتعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، والعذاب جاء هنا كلمة العذاب بالألف واللام التي تفيد الإيه؟ الاستغراق، أو تفيد تعريف الجنس الذي يبين أمرا من كثرة تداوله في الآيات القرآنية، أصبح كلمة العذاب كأنها معهودة مع عهد، العهد الذهني والذكري الذي سمعناه في القرآن يتردد كثيرا. ولذلك لما يأتي لكي يتكلم في الآية 88 يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، دول بقى الأئمة، زدناهم عذابا فوق العذاب، عذابا نكرة فوق العذاب، المعرف بالألف واللام الذي يفيد ماذا؟ العهد المعروف، لانه عذاب لا يتصور، مع ان العذاب كله لا يتصور، عذاب الله فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. اياك ان تتصور انه يستطيع مخلوق في الكون ان يعذب كعذاب الله، لا يستطيع، لان مهما ياتي احد يعذب، احنا عندنا جرائم التعذيب المعروفه، ياتي احد مثلا يعذب احدا، واعظم جرائم التعذيب اللي حدثت في التاريخ الموجوده في سوره البروج، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فتنوهم القوهم في النار. وما حدث في محاكم التفتيش اشياء لا تتصور لما تحكيها كانها من باب الاساطير، اشياء عجيبه حدثت في محاكم التفتيش. هذا التعذيب مهما كان لا يكون كتعذيب الله، لان المعذب يكون هدفه وهو يعذب الضحيه هدفه انه ما يموتش، لانه لو مات لنجا فر منه، بيعذب فيه بس اياك انه يموت، مش خايف من المحكمه ولا خايف، لانه كلما طال امد التعذيب ازداد المجرم الذي يعذب، هو عنده شهوه، عنده شهوه وبيعذب البشر. فهذا الانسان اللي فيه طبيعه دراكولا، هذا الانسان المجرم اللي بيعذب ده وبينتقم من البشر، يظن نفسه انه بمجرد موت الانسان فر منه خلاص، راح بقى اجيبه منين؟ اصبح جثه، فماذا يفعل معه؟ فيبقى هدفه انه ما يموتوش، بس ما يقدرش، لان عند حد معين الجسم لا يتحمل. لكن رب العالمين لو اراد ان يعذب لن يفر الانسان ولن يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها. وضعوا في اعتباركم ان هؤلاء كانت قلوبهم والعياذ بالله قلوب صخرية قدت من حجر الكفار، ولذلك الكافر اللي بيعذب ده العذاب الشديد، حتى الملائكة التي تكون في الجحيم لها طبيعة خاصة مختلفة عن طبائع المخلوقات، كما قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ملائكة لا تعرف شيئا عن الرحمة لأنهم خلقوا من أجل التعذيب، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. ما تجيش تتكلم مع البعيد، يعني تكلم مع الملك وظن ان الملك ممكن يرقله او يشفق عليه، لا، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. ولذلك ينادون على الملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم، فترد عليهم الملائكة انتم مشركين في الدنيا وفي الاخرة، هو الشرك في دمكم ما بيتغيرش، ادعوا ربكم. يقولوا لهم ايه؟ الم اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. افتكروا هيقولوا لهم يعني في خير جاي ولا حاجه. اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قال فادعوا، مش الرسل قالت لكم وحدوا ربكم ادعوا ربكم بدون واسطه؟ مش الرسل قالت لكم الكلام ده؟ اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، الدعاء ينفع؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذلك هؤلاء الكفار يعانون معاناة عجيبة في جهنم، ورب العالمين سبحانه وتعالى، خلي بالكم من رحمة الله أنه يذكر ذلك في القرآن الكريم، حتى إذا جاء اليوم ولقي الإنسان ربه مشركا كافرا ظالما صادا عن سبيل الله، هو اللي يستاهل، القرآن كشف لك كل شيء وأوضح لك كل شيء، فيقول فيومئذ لا يعذب عذابه احد، لانه مش هيموت، لقد ذبح الموت ومات الموت على الصراط، ففيش موت. فهنا يقول ربنا واذا راى الذين ظلموا العذاب، مجرد ما يشوفوه والعذاب اعاذنا الله واياكم، يؤتى بجهنم لا سبعون الف زمام، يجرها ملائكة، في كل زمام سبعون ألف ملك، شيء عظيم. وجيء يومئذ بجهنم، تأتي جهنم والعياذ بالله، وعرضوا على رب العالمين، يعرضوا على الله، ثم بعد ذلك تعرض عليهم جهنم والعياذ بالله. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين نزل، نزل، عارف النزل اللي هو ليش في التعذيب حتى بالكلام، النزل اللي هو الايه، المكان الضيافة، ده مكان الضيافة المعد لهؤلاء التعذيب، كما قل ذق انك انت العزيز الكريم، انت مش كنت العزيز الكريم، دوق من العذاب وليس من النعيم، اعاذنا الله واياكم. واذا راى الذين ظلموا العذاب، العذاب بقى المعرف اهو، اذا الالف واللام تفيد الجنس وفي نفس الوقت العهد، شيء معقول كاننا عيناه كاننا شاهدناه، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نعود الى لفتة نحوية بلاغية، اذا اراى الذين ظلموا العذاب، اذا دي بيقول عنها علماء اللغة ايه، اذا تفيد الايه، الظرفية، ولا تتخلف عنها الظرفية، هي للظرفية، واضح، وفي نفس الوقت تأتي كاسم ايه، ها، شرط، تأتي للشرط ليها، بتدخل على الجملتين، الجملة الاولى بتبقى جملة الشرط، والجملة الثانية جواب الشرط، هي مضافة الى الجملة الاولى جملة الشرط، ومنصوبة بجواب الشرط، صح، يعني هي بتضاف الى جملة الشرط وتنصب، ها، تعمل فيها جملة جواب الشرط، هي اللي بتعمل فيها، مش كده ولا لا؟ طيب هنا بعض العلماء قال لك واذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم، قالوا دي جواب الشرط، وقالوا ان الفاء دي دخلت عليها لتأكيد الجوابية، بتؤكد الجوابية، لكن بعض الناس من اهل اللغة الكبار كالزمخشري قال لا، الفاء دي اسمها الفاء الفصيحة، اللي هي بتأتي بعد مقدر محذوف، زي ما رب العالمين يقول مثلا واذ استسقى موسى لقومه، ها، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت او فانبجست، الفاء دي بتسمى الفاء الفصيحة، اللي هي تنبئ عن مقدر محذوف، فنقول هنا ايه، واذ استسقى موسى لقومه، ها، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت، يبقى كلمة فانفجرت الفاء دي، ها، بتنبئ عن محذوف مقدر، تقديره ايه، فضرب، مش كده ولا لا، ولا هي فانفجرت بمجرد قلنا له، لا، فضرب لانه استجاب لامر الله فضرب فانفجرت، الفاء دي اسمها الفصيحة. فالزمخشري بيقول لك الفاء هنا الفصيحة، يعني واذا رأى الذين ظلموا العذاب حدث كذا وكذا وكذا، فلما حدث فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طيب ايه بقى الشيء اللي مقدر هنا كمحذوف وعمل فيه اذا الظرفية، لانها عنده ما بقتش شرطية، لان الجملة دي عنده ما هي الشرطية، فجعلها ظرفية فقط ما فيش فيها شرط. فقال لك ايه، واذا رأى الذين ظلموا، اللي ما قلنا الظلم اللي هو اعلى الظلم اللي هو الايه، الكفر والشرك والعياذ بالله، فلا يخفف، فاذا رأى واذا رأى الذين ظلموا العذاب ثقل عليهم وبغتهم. وربط بين هذه الآية وبين قول الله تعالى في سورة الأنبياء في الآية 40، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فقال وإذا رأى الذين ظلموا العذاب بغتهم، بغتهم العذاب، ده العامل في الظرفية، جاء بغتة، ثم كذلك ثقل عليهم، وهذا يناظر قوله تعالى فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، تنزل أو تناظر قوله تعالى هنا فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون في الآيتين واحدة، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذه وجهة من وجهات المفسرين، نذكر هذا من باب الثراء في المعنى القرآني المعجز العجيب العجيب. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم العذاب، هذا لأن الفاء جاءت زي ما قلنا فصيحة، فإن حدث هذا وبغتهم وبهتهم وثقل عليهم، كل دي أمور بتتراكم يترتب على ذلك تأتي الفاء الفصيحة العاطفة، فيقول فلا يخفف عنهم العذاب الشديد الثقيل الذي جاء بغتة لا يخف. خدوا بالكم الكلام ده بعد ما عدد النعم في سورة النحل بدأ يتحدث عن اليوم الآخر وعذابه، هنا لا يتكلم عن الجنة، لأنه هنا يخاطب من كفار ظالمين فاسدين مفسدين في الأرض، فقال فلا يخفف عنهم العذاب. وذلك لو سألوا يدعو ربهم أن يخفف عنهم يوما من العذاب فلا يستجاب لهم، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ينظرون يعني يؤخرون أو يمهلون. وانظروا إلى المسند إليه هم، لكن حينما يأتي الخبر ينظرون جملة فعلية، هذا لتقوية وربط الحكم بالمحكوم عليه لتمكينه وتوكيده وتقويته، كما تقرر ذلك في علم البلاغة. فكل دي مؤكدات، وهذا من رحمة الله. بعض الناس حينما يسمعون لماذا كل هذا العذاب، رب العالمين سبحانه وتعالى لما يذكر هذا من رحمته بالبشر بيحذرك، هذا موجود اقرؤوه حتى لا تفاجأوا في الدار الآخرة. يبقى القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا يقول سبحانه فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا مهلة، فيش مهلة، وإنما يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. لماذا لا ينظرون؟ وانت متصور ان الكافر من الممكن ان تقام له موازين؟ القرآن بيقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوزن لما يكون فيه حسنات وسيئات، لكن بالنسبة للكافر كفر، غاية الامر انه يوزن عليهم من اجل ان يوضعوا في الدرك المناسب، الدرك المناسب في جهنم. ولذلك قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، لانهم يحشرون زرق الوجوه عليهم خلع المذلة بادية. فإذا هم يحشرون سود الوجوه زرقة والعياذ بالله، فحينئذ الأمر لا يحتاج معلمين بعلامة الكفر والصد عن سبيل الله. فحين يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ، انظر حتى العقاب في الصورة الشكلية، يؤخذ بالنواصي، النواصي دي والأقدام. تخيل لما الملك يمسكه من ناصيته ومن قدميه، يبقى كحكة منظر والعياذ بالله، ثم يلقى به في النار. يعني العقاب حتى بالصورة. لماذا بالنواصي؟ ناصية كاذبة خاطئة. فهنا يقول سبحانه ولا هم ينظرون. ينظر ليه؟ ينظر علشان ايه؟ يقدم اعتذار، ما فيش اعتذار، يستعطف ما فيش، يتوب ما فيش، يسترضي الله، الامر انتهى. فقال سبحانه ولا هم ينظرون. واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم، سمعتم في سورة في صلاة العشاء من سورة يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، قف، الزموا أماكنكم، مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم، ماذا قال الشركاء هنا؟ ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فإذا هنا رب العالمين يجمع العابد مع المعبود في عرصات القيامة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، الزموا مكانكم، ما تحركوش، لا تتحرك، أنتم وشركاء، مش أنتم لوحدكم، وشركاؤكم. انظر كلمة شركاؤكم، هل هم قالوا شركاؤنا ام قالوا شركاء لله؟ هم جعلوهم شركاء لله في العبادة. فلما اشركوهم بالله رب العالمين سماهم شركاؤهم هم، فاصبحوا شركاء لهم في الجريمة. قد يكون مظلوما، وحينئذ سيتضح انه مظلوم فينحى. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأنه قال سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ثم يقول بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، كالمسيح، هل المسيح هذا الذي عبد من دون الله هل هو راضي عن هذه العبادة؟ معاذ الله، ما رضي. هل الحسين رضي الله عنه يرضى بما يفعله المجرمون من الرافضة؟ معاذ الله. هل هناك أحد العزير يرضى بمن عبده؟ أبدا. طب الملائكة؟ ولذلك قال رب العالمين سبحانه، الله يقول لعيسى ابن مريم يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت، القول قيل، ولذلك لم يقل أقلت، لا، السؤال جاء الاستفهام على إيه؟ أأنت ولا أقلت؟ أأنت، لأنه لم يقل أقلت، لأنه لو قال أقلت القول قيل، لكن السؤال، القول قيل إن عيسى ابن لله، لكن المشكلة أنت اللي قلت، فوقع السؤال الاستفهام على الضمير. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم ينفض يديه كلتيهما من الموضوع مفوضا الأمر لرب العالمين، فيقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هنا لا تشفع، ولذلك قال: وإن تغفر لهم فإنك أنت ما قالش الغفور الرحيم، وإلا يبقى مقام شفاعة، هو مقام تفويض، فقال: فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إلى آخر الآيات في سورة المائدة. كلام يتقرر يتكرر قريب منه مع من؟ مع الملائكة. وانظر إلى فقه الملائكة العظيم: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيرد الملائكة ويقولون كما قال المسيح: سبحانك. المسيح قال ايه؟ سبحانك. هم قال سبحانك. ثم يقولون: انت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. اللي كذب عليهم في قصة اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى لم تكن الملائكة بالطبع، فيقول: بل كانوا يعبدون الجن، اللي صور لهم القضية ديت وكذب عليهم الشياطين، بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. ولذلك رب العالمين يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، اسمع، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعي زي ما عايز، لا يستجيب له، مش هيسمع كلامه ولا يعبره، ولا لانه ما عرفش حاجه عنه اصلا، وهم عن دعائهم غافل. يقعد واحد يقول لك: مدد يا حسين، والله الحسين ما سمعك ولا عارف حاجه عنك ولا يدرى من ساعه ما مات الحسين. هل الحسين يعلم الان ان في ناس بتعمل له مولد، وفي ناس بتقول يا حسين، وفي ناس بتسمي نفسها عبد الحسين؟ حدش يعرف الكلام ده خالص. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاكرين الاولياء وهؤلاء الشهداء والصالحون عايشين معاكم في الدنيا وبتجيلهم الاخبار عن طريق الانترنت ولا حاجة؟ في ايه؟ هؤلاء في عالم مختلف عن عالمنا تماما، لا يعلم شيئا عنا، لانه لا يعلم الغيب. قد يعلمه رب العالمين ببعض الاشياء في الدار الاخرة او في عالم البرزخ، لكن هل هو تأتيه نشرات اخبارية يعرف عنا؟ لا لا لا ابدا، منفصل. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، يقول سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآية تقول: وإذا رأى الذين أشركوا شركاء الله، ليس لله شركاء، شركاءهم، كما هذا من باب التهكم، لأنه كما جاء في بعض أقوال العرب، بعض الناس عبر بن معدي كرب قال إنه فعل وفعل بإحدى القبائل وقتل سيد القبيلة خالد النهدي وكان جالسا في مجلس فجأة وجد الذي يقول له إيه؟ كلمة جميلة جدا، قتيلك مهلا يا أبا ثور، قتيلك يسمع، لأنه قال إن خالد النهدي أنا قتلت وعملت وعملت وسويت، وخالد قاعد بيسمع. تفكرين الراجل اللي كان قاعد يقص القصة وقوله قال حدثني أحمد بن حنبل وحدثني يحيى بن معين، فقال قتيلك يسمع، قتيلك، فنسب نفسه على حسب ادعائه. يقول ابن عطية وكما يقال في لغة العرب لو واحد مثلا ذكر أمامه شخص فقال هذا رجل خير، هذا خير، يقولون خيرك، ينسبونه إليه. فهم لما جعلوهم شركاء لله، هذا كذب، عادت التسمية عليهم لأنها كانت إضافة إلى إيه؟ غير حقيقية، هذا كذب والعياذ بالله. فسموا شركاءهم، هم سماهم الله شركاءهم، ولذلك هم سينطقون بهذا يوم القيامة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، قد يكون شركاءهم في الجريمة كالشياطين، شركاءهم في الجريمة كعمر بن لحي، شاركوهم في الجريمة شركاءهم، والكلمة تتسع لكل هذه المعاني، شركاءهم في الذنب اللي هو الشرك بالله. ولما رأى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا، لأنهم يعتقدون بتوحيد الربوبية كما نعلم، ربنا هؤلاء شركاؤنا، يضيفونهم إلى أنفسهم شركاؤنا، لأنهم يريدون هنا أن يثبتوا أنهم شركاء في الجريمة ليلقوا عليهم بالتبعة، يلقوا عليهم بالتبعة، دائما يريد المشرك أن يلقي بالتبعة على غيره. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هنا اعتراف، مع أنهم قبل ذلك قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فهنا اعترفوا وقالوا ربنا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، هل يتركهم الشركاء؟ فألقوا إليهم القول، لم يقول ألقوا، فجاءت الكلمة دامغة على رؤوسهم، ألقوا كأنها حجر ألقي على الرؤوس، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. قد يقول قائل كاذبون في ماذا؟ ألم يكونوا بالفعل يعبدونهم من دون الله؟ نقول كاذبون في كونهم شركاء لله، فليسوا بشركاء لله، واحد، وليسوا بآلهة، اثنين، فهم ليسوا شركاء لله وليسوا بآلهة، ثلاثة، إذا كانوا ملائكة وكانوا أنبياء فهم لم يأمروهم وليسوا شركاء لهم، شركاء لهم على الإطلاق، ولم يأمروهم ولم يوافقوا، ولذلك لما قال مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فالملائكة هل الذين عبدوا عبدوا اللات العزة هل كانوا يعبدون الملائكة حقيقة أم تصورت لهم بعض الشياطين في صورة الملائكة؟ والملائكة كانوا غافلين عن هذه العبادة. ولذلك هنا لفتة أخرى، إنكم لكاذبون، يكذبونهم في كونهم آلهة، في كونهم شركاء لله سبحانه وتعالى، في كونهم دعوهم إلى الشرك، كذلك في كونهم كانوا يعرفون شيئا عن عبادتهم إياهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فتظهر فضيحة المشركين أنهم كانوا يعبدون من لا يعرف عنهم شيئا على الإطلاق، غافل عنهم تماما. واحد بيدعو المسيح والمسيح لا يعرف شيئا عنه، يقول أنا أعرفك منين؟ أنا لا دعوتك ولا أمرتك ولا كنت حاسس بك من أساسه. يأتي الحسين يقول له هذا الكلام، الملائكة تقول أنا ما أعرفش حاجة عنك خالص، لا أنا أمرتك ولا رضيت بعبادتك ولا أنا أصلا عرفت أنك كنت بتدعوني. هو أنا أعلم الغيب، هو أنا علام الغيوب، ولذلك من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند، قد يكون لا يستجيب ولكن يكون يعلم لكنه لا يعلم، غافل تماما وغير راضي. ولذلك قال سبحانه والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هم لا يسمعون، الحسين لا يسمعك، المسيح لا يسمعك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لو انت دعوته والعياذ بالله لا يسمعك. الذي يسمع كل شيء هو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وهذه مؤكدات، إنكم، إن المؤكدة واللام المزحلقة تدل على التوكيد، لكاذبون، والجملة اسمية، إنكم للثبات، الجملة الاسمية تفيد ماذا؟ الثبات والديمومة، أمر لاصق بكم إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلام. من الذي ألقى السلام؟ الكفار المشركون سيلقون السلام، لا عذر ولا استعتاب ولا استطاعوا أن يلقوا بالتهمة على الآخرين. أما الشياطين فالشياطين ساعة إذن مشتركون معهم، ولذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر، برضو سيتبرأ الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الشيطان يعز، الشيطان في جهنم والعياذ بالله، ويصدق حينما يتكلم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، لا أنقذكم ولا تنقذوني، ولا أنقذ من حسابكم ولا تنقصون من حسابي، وإنما لكل ضعف كما قال رب العالمين في سورة الأعراف وغيرها. فيقول هنا وألقوا إلى الله يومئذ السلام، المشركون مع المعبودات. طبعا المؤمنين من الملائكة والمسيح وغيرهم من أهل الإيمان، هؤلاء مستسلمون في الدنيا ومستسلمون في الآخرة. الإشكال أن الكفار هم الذين، هم والشياطين الذين كانوا ليسوا بمستسلمين وطلب منهم الإسلام في الدنيا، لكن في الآخرة ستستسلم، ستستسلم. كفرت بالإسلام في الدنيا، إياك أن تظن أنك ستهرب من الاستسلام في الآخرة. وذي قال إيه؟ أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى، اهدوهم، مش هم طلبوا الهداية؟ أو الهداية أمروا بها فلم يهتدوا وكفروا، نعم فاهدوهم، ولكن هذه المرة إلى إيه؟ إلى الصراط، صراط، بس صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون، مع أنه قال لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جان، لكن سؤال واحد، ما لكم اليوم مستسلم؟ يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون؟ محدش بينصر حد ليه؟ تساعة ما تيجي تتكلم كلمة تلقى كله يطلعوا أمامك يهب فيك هبة رجل واحد، تيجي تتكلم عن واحد كافر تلقى أعوانه من كل فج عميق يخرج عليك والعياذ بالله من جحورهم كالأفعى، كله يخرج عليك يدافع عن بعضه البعض. طب يوم القيامة لا انسى، بل يقول ما لكم لا تناصر، كنتوا تنصروا بعضكم بعض في الدنيا؟ كنتم لا تتركون واحدا منكم أبدا في معركة فردية رجل لرجل، لا رجل لرجل معركة فردية، لا ما يسمحوش بهذا أبدا. تجدهم يتكالبون عليك وكل القنوات تشتغل ضدك وكل حبك والجرايد معارك، حامية الوطيس تخرج عليك، وكالات الأنباء تاكلك. المهم يقول لهم ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. طلب منهم الإسلام في الدنيا فرفضوه، فيوم القيامة مستسلمون استسلام تام. فهنا يقول وألقوا إلى الله يومئذ السلام. تعرف المقاتل حينما ينهزم يأتي بسلاحه ويلقيه بين يدي المنتصر، هذا لإثبات الإذلال والعياذ بالله، يلقي بسلاحه أمامه. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، شرحنا ألقوا السلام في أوائل السورة لو تذكرون، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. وألقوا إلى الله يومئذ، بعد كل الذي حدث وإقامة الحجة وتفرقهم تبرؤ الشركاء منهم ألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ضاع اضمحل. كانت أمانش شفاعة الآلهة، وقوف الآلهة بجوارهم، كل الأمور التي اخترعت وقامت عليها شبكة الشرك وشجرة الشرك انهارت وكل شيء قد ضاع. ويكتشفون الحقيقة المرة يوم القيامة، يتجرعون العلقم والعياذ بالله، بل الحنظل والعياذ بالله، الجهنمي بالطبع. فحينئذ الأمر خطير، وضل عنهم كل شيء قد ضاع، كل شيء ضاع. تصور لما يكون الإنسان في الدنيا عنده مركز وعنده مال، وفجأة يستيقظ يجد كل شيء ضاع. انظر إلى الحسرة، ضاع المركز، ضاعت المكانة، ضاع الأهل، ضاع القوم، ضاعت العشيرة، ضاع المال، ضاع حتى البيت الذي يسكن فيه. كل ده سهل وهين، أهون بكثير من أن يضيع الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. ضاع كل شيء، وجد نفسه أمام الجحيم، والأمر مفيش فرصة تانية، مفيش عودة تانية، مفيش أي فرصة، وإنما جهنم خالد مخلد والعياذ بالله. فيقول وضل عن، كلمة ضل عنهم تقال في اللغة ضل السمن في الطعام، تحط السمن على النار ما تلاقوهش، تلاقيه داب اختفى. اذا ضللنا في الارض يعني نموت ونبقى تراب، نضل نضيع نضمحل. ضللهم الذي افتروه ضل يوم وضل عنهم ما كانوا يفترون، الاكاذيب والعلالي اللي بنوه في الشرك والعياذ بالله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يقول بعد ما قال الذين كفروا، قال الذين ظلموا، قال الذين أشركوا، قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الآية الأخيرة الذين كفروا ليس كفرا محدد الإقامة في القلوب، ولكن كفرا عمليا. بعد الكفر الاعتقادي كفر عملي تحول إلى خطة عمل للصد عن سبيل الله. هل الكافر كفرا خاصا به يستوي مع الكافر الصد عن سبيل الله؟ لا طبعا. وهذا هو الذي شرع الجهاد بسببه. الجهاد لم يشرع من أجل الكافر كفرا خاصا به. كافر في قلبه هعمل معه إيه؟ هشقه عن قلبه؟ لا إكراه في الدين، أقول له افتح قلبك أدخل في الإسلام، ما أمرنا بهذا. لكن متى تشرع الأسنة والرماح والجهاد؟ حينما يكون هناك صدق. ولذلك سورة القتال اسمها سورة القتال، افتتاحيتها إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفر محدد الإقامة في القلوب لا علاقة لي به، لكن بيكفر ويصد الآخرين. ولذلك قال بعد آية الكرسي لا إكراه في الدين، فيش إكراه، قد تبين الرشد من الغي، في رشد وفي غي، والناس تختار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس بالسيف حتى يكونوا مؤمنين؟ هذا لا يكون. لكن حينما يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، من فضلك افتح لنا الباب، هتسلم مرحب، مش هتسلم اعطي الفرصة لدعوة الله إلى خلق الله في أرض الله. يقول له لا، أأنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. ثم ابعته للمسؤول في اليمن يأتيني بمحمد حي أو ميت. إيه الإجرام ده؟ ده كفر وصد عن سبيل الله؟ لا. حينئذ يشرع الجهاد في سبيل الله لإزالة المتاريس من أرض الله، ليصبح بعد ذلك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من أراد أن يؤمن فليؤمن ومن أراد أن يكفر فليكفر. فلسفة الجهاد في الإسلام هكذا أقيمت من أجل إزالة المتاريس. قصرة جاء إلى أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو تأكد وتبين له صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يرسل رجاله لحرب المسلمين في مؤتة. أين مؤتة؟ في الروم؟ أبدا، قرية عربية. بعد ذلك يخرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك. أين تبوك؟ في داخل الجزيرة العربية. آخر معارك الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في تبوك. وحينما علم هرقل بمجيء المصطفى ويعلم كونه رسولا امتنع وخاف. امتنع هرقل وخاف ان يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يلقى الرسول بأسا في هذه المعركة في غزوة تبوك التي نزلت بسببها سورة التوبة. اذن هم الذين جاءوا صدين عن سبيل الله، مقتحمي جزيرة العرب، ارض الاسلام ومهد الاسلام للقضاء على الاسلام، كسرى يفعلها وهرقل يفعلها قيصر. فاذا معنى ذلك ان الذين كفروا كفر في نفسه ده عقبه عند الله، ما امرنا ان نشق عن قلوب الناس، لكن كفر وصد عن سبيل الله جاءت سورة القتال، محمد سورة اسمه محمد اسمه القتال، نبي الرحمة ونبي الملحمة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ده العنوان للسورة. فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذابا مجهول، جاء هنا ايه منكر مجهول لا يقدر قدره ولا يتصور على الاطلاق، فوق العذاب المعهود. هو انا يعني كنت عرفت المعهود لما هعرف المجهول؟ ولكن نظرا لكونه ذكر في القرآن الكريم كثيرا عذاب الكفار فكأنه كان معهودا، مع ان هذا المجهول بالنسبة للمعهود الكل بالنسبة لنا لا يقادر قدره ولا نستطيع ان نقف على عظمته، وانما نحن نشير اشارات الى جلال الفاظ وتراكيب القرآن الكريم لنعرف قدر اعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. زدناهم عذابا فوق العذاب المزاد عليه، فوق بما بسبب البأل السببية، بما كانوا يفسدون. افسد الكفر افساد في الارض، لكن اعظم من الكفر الذي هو فساد في الارض ان يتحول الكفار الى صدين عن سبيل الله، يمنعون الخير، يحاربون المعروف، وينشرون المنكر، يقتلون الصالحين من عباد الله، يمنعون الرسل من ايصال كلمة الله الى خلق الله في ارض الله. اذا هو الذي بدأ، فهذا عقابه في الاخرة عظيم. ومن اجله شرعت الحروب والجهاد في سبيل الله لهؤلاء الصادين عن سبيل الله. الذين كفروا وصدوا، كلمة صد يعني نذكرها سريعا ثم نختم الدرس ان شاء الله تعالى. صد تأتي صد يا صد صدا، وهذه تأتي صد دي يقال عليها متعدية، هناك صد اللازمة صد نفسه يعني، كما جاء في قوله تعالى إذا قومك منهم يصدون، صد يصد وقرئت في السبعة المتواترة يصدون، تأتي يصدون ويصدون، ولكن تعرف من المصدر، المصدر صدودة، لكن الأولى المصدر صد، فالمتعدي يأتي صد مصدره، أما اللازم فيأتي صدود، صد يصد أو يصد صدودا، صد يصد صد يصد قولا واحدا صدا، دي متعدية. طب هنا متعدية متعدية، لأنه لو لم يكن متعديا لكان تكرارا، الذين كفروا وصدوا نفسهم عن الإيمان يبقى تكرار. الأمر الثاني زيدناهم عذابا فوق العذاب يدل على أنهم كفرهم زائد على الكفر، ألا وصد صد الآخرين عن سبيل الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. فهنا الثالث بما كانوا يفسدون، لأنهم هنا أصبح الحكم معلل بالإفساد ومسبب بالإفساد، سبب الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض يفسدون التي تدل على الاستمرار فعل مضارع، هذا لا يتحقق إلا في أكابر الكفار الأئمة الذين كانوا يصدون الناس عن رسل الله وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.